بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، لا نزال نعرض بمسائل الحج والعمرة. قد عرضنا فيما مضى أركان الحج، وأتمعناها بمعرفة واجبات الحج، وانتهينا إلى معرفة الواجب الخامس من واجبات الحج، وهو رمي الجمار على مدى أيام منى ولياليها، ويفرق رمي الجمار على يوم العيد وأيام التشريق. فمن أتم البقاء في منى 3 أيام بعد يوم العيد فعليه أن يرمي 70 حصى، ومن تعجل بالبقاء في منى 2 من أيام التشريق بعد يوم العيد فواجب عليه أن يرمي 49 حصى، يرمي في اليوم الأول 7 حصيات في يوم العيد، ويقتصر في الرمي على جمرة العقبة الكبرى التي تلي مكة، يكبر مع كل حصات. وليعلم أن رمي الحصى من ذكر الله، وأن الله إنما شرع ذلك ليكبر الناس في منى ويذكر الله على ما يسر لهم وعلى ما أتاح لهم. ولذلك من أعمال أيام منى نحر الهدي ورمي الجمار والتكبير. أما الرمي في الأيام أيام التشريق فيرمي الجمرات 3 الصغرى فالوسطى فالكبرى، هكذا على الترتيب، يرمي كل جمرة 7 حصيات، يكبر مع كل حصات. ويستحب له أن يقف بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى وقوفا طويلا يكثر فيه من الدعاء ومن الذكر ومن سؤال الله العفو والعافية. وإذا رمى جمرة العقبة الكبرى لا يقف عندها. هذا ما يندب ويستحب للرمي في هذه الأيام. ولا بأس أن يرمي الإنسان في يوم العيد أفضل وقت الرمي من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال، ولو رمى قبل ذلك من بعد منتصف الليل إلى آخر الليل فلا بأس إن شاء الله. وأما الرمي في أيام التشريق فيبدأ من بعد الزوال أو من عند الزوال ويستمر إلى الليل، ولو رمى بعد الليل بعد أن طلع الليل إلى قبل طلوع الفجر فجائز إن شاء الله. وعرفنا أن رمي المتعجل في يوم الثاني عشر يبدأ من بعد الزوال ويرمي إلى الليل، هذا ما جاءت به السنة وما كان عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وإن لاحظ أهل بعض أهل العلم ما يقع من شدة ومن زحام ومن هلاك ومن تعرض للخطر فأجازوا الرمي من بعد طلوع الفجر في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، هذا ملخص ما يتعلق بالرمي. ويجوز لمن هو في منن من الحجاج أن يرمي عن العاجز وعن المريض وعن الطفل وعن الصبيان، أما المرأة فتباشر رميها بنفسها إن كانت قادرة على ذلك، لكن إن كانت عاجزة أو مريضة أو كبيرة فلها أن تنيب من يرمي عنها. ومن ترك الرمي لغير عذر من باب الترفه أو أنه لم ينتظر وقت الرمي بأن خرج من مكة يوم العيد وأيام التشريق ولم يوكل من يرمي عنه للعذر القائم فإنه ترك واجبا فعليه فدية، يلزمه أن يذبح شاة جبرا لهذا الواجب الذي تركه. هذا ملخص ما يتعلق بالرمي. ثم إنه يأتينا بعد ذلك الواجب السادس من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى أيام التشريق، ليالي أيام التشريق، أن يبيت بمنى ليلة الحادي عشرة وليلة الثانية عشرة لمن أراد أن يتعجل، وليلة الثالثة عشرة لمن أراد أن يتأخر. والمبيت بمنى أيها الإخوة الحجاج إنما يراد به بقاؤك في منى، في عرصات منى، في محيط منى، في دائرة منى النصف الأول من الليل من بعد الغروب إلى أن انتصف الليل إلى أن يغيب القمر، هذا هو وقت الواجب، الواجب من المبيت في منى. فإن جاء الإنسان أو لم يكن له مكان في منى أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن ينتظر في منى، وإن بقي في شوارعها وفي زواياها النصف الأول من الليل إلى أن ينتصف الليل، ثم بعد ذلك له أن يرحل بعد منتصف الليل ويذهب ويبيت في أي مكان، سواء كان قريبا من منى كما هو الحال في المخيمات المضروبة في أرض مزدلفة ممتدة مع المخيمات المضروبة في منن، أو من الناحية الأخرى الغربية كالمخيمات أو المباني الموجودة في منطقة العزيزية أو نحو ذلك، وهكذا في المناطق الشرقية التي هي بعد منن، كل ذلك على سبيل الحاجة وعلى سبيل عدم توفر الوقت في المكان في منن، فيجوز لهم أن يبيتوا ويجوز لهم أن ينزلوا، ولا شيء عليهم إن شاء الله، لأنهم حرصوا أن يحققوا الواجب فلم يتيسر لهم. فإن كان أو فإن لم يجدوا أماكن في هذه المناطق ونزلوا إلى مكة وباتوا بمكة، فإن شاء الله لا شيء عليهم. كذلك لبعض الحجاج أن يترخص عن المبيت بمنى، مثل أصحاب المهن الأطباء الذين يعملون في المساجد يعملون في المستشفيات، الرعاة الذين يرعون بهيمة الأنعام، العاملون الذين يشتغلون في توفير خدمات الحجاج، هؤلاء لهم أن يترخصوا عن المبيت في منن، وهكذا السقاة الذين يسقون الحجاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زمنه للرعاة وللسقاة، سقاة الذين يجمعون ماء زمزم طوال الليل، يجمعونه ويجلبونه ويضعونه في أماكن الشرب في مكة، فلهم أن يبيتوا بمكة ليهيئوا للحجاج هذا القدر من الماء. وكذلك الرعاة الذين يجلبون البهائم خاصة الهدي ويخرجون بها إلى المراعي بالليل بعيدة عن منى، ثم يأتون بها بالنهار إلى منى إلى منطقة المجازر ونحو ذلك، فهؤلاء لو اشتغلوا بالراعي في ليالي منى لهم ذلك ولا شيء عليهم إن شاء الله، وإنما يأتون ويرمون ويقضون الرمي إن لم يتمكنوا من الرمي في أيامه في أوقاته. والمبيت بمنى واجب في هذه الأيام، ليلتين أو ثلاث ليالي، واجب بمجموعه. فمن ترك المبيت بمنى ترفها لغير عذر، بأن سافر من يوم العيد أو انشغل مع قدرته على أن يأتي ويبيت وله مكان بمنى لكنه لم يستخدمه من باب الترفه، فإن هذا عليه فدية، يلزمه أن يذبح شاة يجبر بها هذا الواجب وهو المبيت بمنى. فالمبيت بمنى واجب، لكن لو انشغل عنه بأسباب مثل من يذهب إلى الليل بالليل إلى الطواف، يطوف طواف الإفاضة أو يطوف طواف الزيارة، أو يأخذ معه مريض للطواف، أو يذهب مع المريض إلى المستشفى ليمرضه ويكون معه، يعني إن انشغل عن المبيت بالمزدلفة عن المبيت بمنى لعذر من الأعذار ولسبب من الأسباب، فمثل هذا إن شاء الله لا شيء عليه، لأن الأعذار تسقط فعل هذا الواجب من باب التيسير على الحجاج. وإنما يجب عليه المبيت أو يفتدي عن المبيت إن ترك المبيت بمنى من باب الترفه. هذا هو الواجب السادس من واجبات الحج. وأما الواجب السابع وهو الواجب الأخير وهو المعروف عند علماء المناسك بطواف الوداع، وطواف الوداع واجب على الحجاج الذين يغادرون مكة، وليكن آخر أعمالهم عند مغادرة مكة أن يطوفوا ببيت الله، يسمى بطواف الوداع. ولا يجوز لأحد أن يترك طواف الوداع إلا لعذر، فإذا أراد الخروج من مكة بعد أن أدى مناسك الحج والعمرة له أن يخرج من مكة بعد أن يطوف ببيت الله 7 أشواط كما طاف طواف الإفاضة، وكما طاف طواف القدوم، مع افتراق بين طواف القدوم وطواف الوداع أن طواف القدوم فيه الرمل والاطباع، أما طواف الوداع فلا يلزمه إحرام، وليس للحاج أن يطبع ولا أن يرمل، وإنما يطوف طوافا عاديا 7 أشواط يبدأها من عند الحجر، ويجعل البيت عن يساره، ويطوف إلى أن يصل الحجر، هذا شوط، وهكذا يكرره 7 مرات. ثم إن تيسر له أن يصلي خلف مقام إبراهيم، وإلا صلى في أي مكان، ثم ينطلق خارجا من مكة مستخدما وسائل السفر المتنوعة. وطواف الوداع كما قلت واجب، إلا أنه يرخص فيه للمرأة الحائض والمرأة النفساء الذين لا يمكنون من الطواف، فهؤلاء يسقط عنهم طواف الوداع، يسقط عنهم طواف الوداع فلا يلزمهم، لأن المرأة الحائض والنفساء ليس لها أن تطوف ببيت الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قدمت من المدينة وبينما هم في الطريق ونزلوا بسرف مكان قريب من مكة، وإذا بدم الحيض ينزل عليها، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالها قال لها: ما يبكيك؟ أنا في السي؟ قالت: نعم، يعني نزل عليك دم الحيض. ثم قال لها: افعلي واصنعي ما يفعل الحاج، أي وما يصنع الحجاج، كل شيء من الدعاء، من الذكر، من التلبية، من الذهاب إلى منى فعرفة فالمزدلفة، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، لأن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من الحج هو وأهله وزوجاته، وكان في اليوم 12 وهو في مكة وهو في منى في يوم 12، سأل عن زوجته أم المؤمنين صفية بنت حيي كأنه أرادها، وسأل عنها فقيل له إنها حائض، قيل له إنها حائض حاضت. والحائض ليس لزوجها أن يخشاها، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال عليه الصلاة والسلام متسائلا مستصعبا الموقف، قال أحابستنا هي؟ يعني تريد أن تحبسنا ونجلس ننتظرها حتى تطهر ثم تطوف ببيت الله؟ أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني إن صفية رضي الله عنها امرأة حصيفة وامرأة لبيبة وامرأة فقيها، عندما أحست أنها سينزل عليها دم الحيض، وقت دم الحيض قد قرب، فبادرت رضي الله عنها وذهبت إلى مكة يوم العيد بعد النزول من عرفة والمزدلفة ومنى مباشرة، وطافت ببيت الله، تخلصت من الطواف وبكرت بالطواف حتى لا تقع في الحرج، لأنها فهمت وعرفت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إلا أنك لا تطوفي بالبيت، ولو انتظرت حتى نزل عليها دم الحيض سيفعل بها ما فعل بعائشة، وستبقى لا تطوف بالبيت كما بقيت عائشة رضي الله عنها. لذلك بادرت وطافت. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، لأن هذا اللازم، أحابستنا هي، يعني هي جالسة وتريدنا أن نبقى معها إلى أن تطهر، قالوا يا رسول الله لا، إنها أفاضت، يعني طاف الطواف الإفاضة يوم العيد، إنها أفاضت يوم العيد. فقال عليه الصلاة والسلام: كمن فرج عنه وزال إشكاله انطلقوا إذن، يلا نخرج من مكة متجهين إلى المدينة، لأن الأمر المطلوب منا ومن حفص ومن صفية قد أدته، انطلقوا إذن. فهذا الحديث دلنا على شيئين، وهو أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، ومن هنا استدل أهل العلم على أن المرأة التي تؤدي مناسك الحج إذا أدت مناسك الحج وانتهت منها وبقي عليها طواف الوداع فقط، فإنها يسقط عنها طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسقطه عن صفية رضي الله عنها قال لها انطلقوا إذن. فطواف الوداع واجب إلا عمن له عذر وهو الحيض يسقط عن الحائض. طب ما هو الحكم بالنسبة لبقية المرضى إذا كان هناك مريض لا يقوى على الطواف أيسقط عنه طواف الوداع؟ أهل العلم على أنه لا يسقط عنه طواف الوداع. نعم طواف الوداع لا تجوز فيه النيابة، ما حد ينوب عنه يطوف عنه، وإنما يفتدي يذبح شاة بدل الطواف لعجزه عنه إن لم يستطع أن يطوف أو أن يطاف به وهو محمول. يجوز أن يطاف به وهو محمول أو على عربة، فإن طيف به وهو محمول وهو على عربة صح طوافه وأدى الواجب ولا شيء عليه. هنا مسألة أخرى يذكرها بعض أهل العلم، هذه المسألة هناك حجاج يؤخرون طواف الإفاضة. طواف الإفاضة الذي هو الركن ركن الحج يؤخرونه، خصوصا بعض المرضى، من في المستشفى، من هو مغمى عليه، من هو غير قادر على الطواف ولم يتمكن من طواف الإفاضة أيام العيد وأيام التشريق وحان وقت سفره وهو لم يطف طواف الإفاضة، فإذا أراد السفر لزمه طوافان طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة وطواف الوداع يلزمانه. فلمثل هذا الشخص ولأمثاله من المرضى الذين لا يستطيعون الطواف مباشرة بل يحتاجون إلى مساعدة في الطواف بأن يحملوا على الشبرية أو يوضعوا على عربات الطواف ويدفعوا أو يحملوا على ظهور خربائهم، هذا الرجل أو هذا صاحب هذا الحال يوجه وينبه إلى أنه إذا أراد أن يطوف وهو يريد الخروج من مكة ولم يطف طواف الإفاضة أن يجمع في طوافه بين طوافين، يجمع ذلك بالنية، ينوي أساسا طواف الإفاضة، ينوي طواف الإفاضة، فإذا فرغ منه خرج ويسقط عنه طواف الوداع. ينوي طواف الإفاضة ويسقط عنه طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق طواف الوداع: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وهذا الشخص ما دام طاف طواف الإفاضة وجعله آخر عمل بالبيت أغناه عن طواف الوداع، ولا داعي لأن يجمع بين النيتين، ما يحتاج إلى أن يجمع بين النيتين، وإنما يكتفي بأن ينوي أن يطوف طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الحج، ومتى فعله وهو خارج يسقط عنه طواف الوداع ويغنيه عن طواف الوداع. هذا ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. ونلاحظ أن هذه المسألة ينبغي أن تقصر على المرضى وأصحاب الأعذار ومن هم مشغولون بما أخر طوافهم ما أخر طوافهم. إذن طواف الوداع هو آخر عمل يعمله الإنسان وهو خارج من مكة. بعض الحجاج وخاصة في هذه الأزمان يرتب أو ترتب مسائل سفرهم ورحلاتهم تحدد وتبين ويقال لهم إن موعد سفركم في الوقت الفلاني وعليكم أن تغادروا مكة في الوقت الفلاني، فيذهبون للطواف ويطوفون طواف الوداع، لكن بعد ذلك يفاجئوا بأن تتأخر الرحلات، تتأخر الحافلات، ينتظروها ساعات، وربما حان وقت صلوات قبل أن يرحلوا، وربما اضطروا إلى أن يشتروا ويتسوقوا ببعض ما يحتاجونه من طعام وشراب وغير ذلك. فهل هذا التأخير الذي وقع لهم يؤثر على طواف الوداع الذي طافوه ويلزمهم أن يطوفوا طواف آخر؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه ما دام العذر من غيرهم وهم قد أدوا الواجب والانتظار كان بسببهم خارج عن أيديهم فلا يلزمهم أن يعيدوا طواف الوداع، بل ينتظروا، وبمجرد ما يتوفر لهم السفر يسافروا. لكن لو طال الأمر إلى أن باتوا في مكة وانتظروا لليوم الثاني وغير ذلك، أو أن الرحلات تأجلت، أو أن بعضهم جاءه عذر كمرض ونحوه وتأخر سفره إلى أيام، فهذا نقول له يلزمه أن يعيد طواف الوداع، لأن الأول انقطع ببقائه في مكة ولم يبادر الخروج إلى حيث يسافر. فإن كان السبب في التأخير هو العذر، تلفت القافلة يعني تأخرت السيارة صار فيها عذر، تأخر بعض المرضى بأن أدخل المستشفى لساعات أو حق وقع ما يوجب تأخيرهم، فهذا التأخير إن شاء الله لا يضر، وطوافهم الذي أطافوه والذي طافوه طواف الوداع وقع وحقق لهم الواجب الذي طلب منهم، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الجميع. ونسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه، وأن يعينهم على أداء نسكهم، وأن يعودوا وقد كان حجهم مبرورا إن شاء الله وسعيهم مشكورا. ثم إننا نتكلم إن شاء الله الآن وفيما بعد على أمر هام ومسألة عظمى من مسائل مناسك الحج وسنن الحج وواجبات الحج. عرفنا الأركان وعرفنا الواجبات، وهي الإحرام من الميقات والبقاء بعرفة إلى الليل والمبيت من مزدلفة إلى منتصف الليل ورمي الجمار والحلق أو التقصير والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق وطواف الوداع الذي تكلمنا عنه قبله. هناك مسائل جمعها أهل العلم باسم محظورات الإحرام. ومعنى محظورات الإحرام يعني الأشياء التي يمتنع على الحاج فعلها ويمتنع على المعتمر فعلها، وأنه إذا فعلها يقع في الإثم، وأن فعلها ينقص من بر الحج وينقص من ثواب الحج، وأن من يفعل ذلك ربما يفسد حجه ويبطل حجه ولا يقبل منه الحج، لأن أفعال تتنافى مع عبادة الحج وتتنافى مع أفعال الحج وتتنافى مع فقه الحج وتتنافى مع طاعة الحج. وعلى الحاج أن يكون متنبها يقظا عارفا لهذه المحظورات حتى يتجنبها. وقد أجمل العلماء محظورات الحج في المسائل الآتية: أولها لبس المخيط للرجال وتغطية الرأس للرجال وحلق الشعر للرجال والنساء وقلم الأظفار للرجال وللنساء ومس الطيب للرجال وللنساء، هذه خمسة أشياء، والصيد للرجال وللنساء والصيد، ثم بعد الصيد معاشرة النساء، قبل المعاشرة ثم خطبة النساء، الخطبة ممنوع منها الرجال والنساء وهذا المحظور السابع، ثم معاشرة النساء وهذا المحظور الثامن. ثمانية أشياء محظورة على الحجاج لا يجوز لهم فعلها، وفعلها يؤثر في أداء الحج، إما أن ينقص أجره وإما أن يفسد حجه ويبطله. أما المحظور الأول، إذا أحرم الرجل ودخل في الإحرام فيحظر عليه ويمنع من لبس المخيط، والمراد بالمخيط كل شيء خيط على قدر الجسم أو على قدر جزء من الجسم، فالمحرم يحظر عليه لبس الثياب ولبس القميص ولبس البرنس ولبس السراويل ولبس الشراب ولبس الخف ولبس الإمامة والطاقية، كل هذه ممنوع منها الرجل، ومتى لبسها يلزمه أن ينزعها، لا يجوز له لبسها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، سئل ما لا يعني ما هو المحظور لبسه على المحرم، ما يلبس المحرم، فأجاب بأن المحرم الأصل يلبس كل شيء إلا أن هناك أشياء لا يلبسها. قال لا يلبس المحرم الثياب ولا القميص، سواء فصل على قدر الجسم أو على قدر نصف الجسم، ولا القميص ولا السراويل الطويل منها والقصير ولا الخفاف الخف وهو النعل الذي يغطي الكعبين، ولا العمائم ما يغطي الرأس سواء كان على قدر الرأس من الكوفية والطاقية أو ما كان مثل البرنس جزء من التوب يغطي به الرأس. إذن المخيط ممنوع، وهذا في حق الرجال، أما في حق النساء فجائز، لأن المرأة مطلوب منها ستر العورة، والمرأة جسمها كلها عورة، ولو نهيت عن لبس هذه الأشياء لانكشفت عورتها، فرخص لها في لبس المخيط عموما، سواء كان سراويلات أو قمص قميص أو ما كان على قدر جزء من الجسم كالسراويل أو على قدر الجسم كاملا كالثياب والبرنس، ولها أن تغطي رأسها وشعرها فتلبس الملفعة والمسفع والمحرمة، لأنه لا يعتبر هذا محظور لها أو ممنوعة منه. وكذلك تلبس الشراب بخلاف الرجل، فالرجل ممنوع أن يلبس هذه الأشياء. فإذا أحرم بشيء منها، إما أن يكون جاهل أو يكون ناسي أو يكون ما عنده. جاء المحرم، وهذا قد يقع أحيانا خصوصا مع الحجاج الذين يحرمون في الطائرة، بينما هم في الطائرة وقبل أن تصل الطائرة إلى الميناء أو إلى المطار يعلن ربان الطائرة والمسؤولون فيها أننا حاذينا الميقات، فعلى الحجاج أن يحرموا وأن ينوا، مطلوب منهم أن يدخلوا في الإحرام بالنية، لكن كثير منهم أو بعضهم يكون لابس لباس عادي ولم يخلع ملابسه ويلبس الإزار والرداء، فهذا يضطر إلى أن يخالف بأن يكون لابسا للسراويل، لابسا للقميص، لابسا للشراب، لابسا للعمائم. ماذا يفعل؟ يطلب منه نزع ذلك كله ويبقى فقط بالإزار والرداء. بعض الحجاج يقول أنا إزاري وردائي في الشنطة ولا أستطيع أن أحصل عليه لأن الشنطة في مخزن الطائرة. يقال له يتخفف مما يمكن نزعه حتى إذا نزل تجرد من محظورات الإحرام، فيقتصر الرجل في إحرامه على الإزار والرداء، فإن كان يلبس شراب ينزعه، وإن كان يلبس سراويل ينزعها، وإن كان يلبس قميص ينزعه، وهكذا إن كان يلبس العمامة ينزعها، وإذا أراد الإحرام سواء كان في الميقات أو في الفندق ليتجرد، فالرجل يتجرد من ملابس المخاطة أو المخيطة على قدر الجسم كالثياب والقنصان والسراويل والشراب والطاقية، ويقتصر على الإزار والرداء. أما المرأة فلا شيء عليها، بل تلبس من الثياب ما يسترها وما يغطي جسدها لأنه مطلوب منها ذلك. فإن لبس محظورا متعمدا فقد أساء وعليه أن ينزع، فإن لم ينزع لزمته فدية. لكن لو أن إنسان أحرم ولم ينزع الشراب جهلا منه أو نسيانا فينبه لينزع الشراب لأنه من محظورات الإحرام، وهكذا لو لبس الكوفية يلزم بنزعها لأنها من محظورات الإحرام التي تغطي الرأس. ومن خالف ولبس المحظور ولم ينزع فعليه فدية. والفدية هنا تسمى بفدية الأذى، وهي إما أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط للرجال. أما المحظور الثاني من محظورات الإحرام هو تغطية الرأس، أن يغطي رأسه بالطاقية أو يغطي رأسه بالعمامة أو بأي شيء يستعمله لغطاء الرأس، ويستمر على لبسه بعد الإحرام، بعد التلبس بالإحرام، فهذا ارتكب محظورا وعليه أن ينزع ما غطى به رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم العمائم، وهذا خاص بالرجال أيضا دون النساء. أما المرأة تغطي رأسها وتستره بكل أنواع الغطاء، لأن هذا من كمال زينتها ومن كمال احتجابها ولباسها الحجاب، والله فرض عليها أن تلبس الحجاب، لذلك تغطية الرأس بالنسبة للمرأة من أعمال الحج من الواجبات عليها، لكنها محظورة بالنسبة للرجال. هنا المرأة تنفرد بحاجة بشيء واحد، وهو أنه لا تغطي وجهها. إذا دخلت في الإحرام تكشف وجهها ولا تنتقب، ما تلبس النقاب. لكن إذا مرت بالرجال الأجانب، والأصل أن المرأة إذا دخلت في الإحرام أن تتجنب الرجال وأن تبقى في أماكن خاصة بالنساء في الخيام، وإذا كانت في الحافلات يخصص جانب خاص للنساء بعيد عن الرجال حتى تتمكن من الإحرام من كشف وجهها. لكنها إذا قربت من الرجال أو دنا منها الرجال تأخذ طرف ثوبها وطرف جلبابها وتستر به وجهها مدة قربها منهم، ومتى بعدت عنهم وابتعدوا عنها كشفت وجهها، لأن المرأة لا تنتخب لا تلبس النقاب. هكذا جاء النص، وهو دليل على أنها تكشف وجهها. وكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام يكشفن وجوههن، فإذا دنا منهن الرجال أسدلت إحداهن بجلبابها أو بطرف جلبابها على وجهها حتى تبتعد عن النساء وتكشف وجهها. فالمرأة إذن إحرامها يكون في وجهها. أما الرجل فإنه لا يغطي رأسه، والرجل بطبيعته يكشف وجهه. كذلك من محظورات الإحرام أن لا يقلم المحرم أظافره بعد الإحرام، ولذلك يسن له أن يقلمها قبل الدخول في الإحرام، يقص الأظافر، أظافر اليدين والرجلين. وأما بعد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.